السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، سنة 43 بعد 400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند تفسير الآية 13 من سورة إبراهيم، حيث كان السياق متصلا في ذكر المحاورة والمجادلة بين الرسل وأقوامهم، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. أي إنه بعد المجادلة المتقدمة كان آخر الأمر أن قال الكفار للرسل وأن خيروهم بين أمرين: إما أن يخرجوا عن أرضهم ويدعوهم وشأنهم في باطلهم، وإما أن يعودوا ويرجعوا إلى ملتهم وهي الشرك بالله على حسب ما كانوا يعتقدون. إما أن يكون هذا الخطاب باعتبار أصحاب الرسل أو بحسب ما يعتقدونه من ظاهر أمرهم، وقيل إنهم أرادوا أن تعودوا إلى ترككم الإنكار علينا كما كنتم، وكان هذا يعتبر عندهم عودا في ملتهم، يعني تعودوا إلى أن تعودوا إلى حالتكم الأولى معنا، وقيل غير ذلك. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، أي فأوحى الله عز وجل إلى الرسل، واختير لفظ الرب، وقد يكون في هذا إشعار بالدفاع عن الرسل وتولي أمرهم، لنهلكن الظالمين، وهذا مقسم عليه، قسم محذوف، يعني أقسم الله عز وجل أنه سوف يهلك ويدمر الظالمين والكفرة الذين اعتدوا على رسله، ولنسكننكم الأرض من بعده، يعني وكان من جزائهم هؤلاء الذين اعتدوا على الرسل أن الله قابلهم بنقيض قولهم، فهم أرادوا إخراج الرسل من الأرض، فأخبر الله عز وجل أنه سيورث تلك الأرض الرسل ومن آمن معهم، وسيهلك الظالمين فسيدمرهم هم، ولن يستطيعوا إخراج الرسل كما زعموا. وربما خرج الرسول من بين قومه إذا أخبر بأنهم سيعذبون، كما جاء ذلك في بعض الأخبار: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، يعني هذا الوعد الله أعلم لمن خاف مقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى. مقامي قيل أي ما أن المقصود بها مقام العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب، وعلى هذا فيكون مثل قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهو مثله في التأويلين. التأويل الآخر أنه مثله في قيام الله عز وجل على كل نفس بما كسبت، وعلى إحاطة وعلما وقدرة وجزاء، وعلى هذا يكون متقاربان، يكون المعنى يعني متقاربين، يكونان متقاربين. قال: وعلى كل، فالمعنيان قد قيلا في إيش؟ في آية سورة الرحمن أيضا: لمن خاف مقام ربي وخاف وعيد. وعيد هذه الياء محذوفة تخفيفا، ياء المتكلم، ولهذا مكسورة دفاعا عنها بالكسرة، أي وخاف وعيدي، والوعيد يكون في العقوبة، أي وخاف خبري وإخباري بمعاقبتي من خالف أمري، وخاف عقوبتي فانزجر عما نهيته عنه، فهذا هو الذي يكون له هذا الوعد من إيراثه الأرض وإهلاك أعدائه. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، الفتح هو الحكم والفصل في الخصومة، ومنه الفتاح، فيقال للقاضي الفتاح لأنه يفتح بين الناس في خصومه ويفصل بينهم. والسين والتاء للطلب أي طلب الفتح بينهم وبين أعدائهم، أي طلب الحكمة من الله سبحانه وتعالى بينهم وبين أعدائهم. وهذا قد قيل إنه راجع الضمير فيه وهو والجماعة إلى الرسل، يعني أن الرسل استفتحت الله سبحانه وتعالى وطلبت الفتح من الله بينهم وبين أعدائهم. وقيل إنه راجع إلى أعداء الرسل، فيكون مثل قوله تعالى إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فهم هنا. ومثل ما ذكرنا فيما تقدم في سورة الأنفال عن أبي جهل أنه بزعمه طلب الحكم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، فيما روي عنه أنه قال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف وكذا وكذا فأحنه الغداة، أحنه يعني أهلكه. وقد سبق هذا في سورة الأنفال. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، يعني خاب أي خسر ولم ينل مطلوبه كل جبار. الجبار قيل هو الذي يجبر الناس على ما يكرهون، أو الذي يرى أنه لا أحد أعلى منه ولا يعني يتجبر ويتكبر. وعنيد أي معاند للحق، حتى إذا ظهر له فإنه يستكبر عليه ولا يتبعه ويصر. الله أعلم. عاند وأبى أن يؤمن، عاند الرسل وأبى الإيمان. من ورائه ثم أخبر بما ينتظرهم في الآخرة من العذاب والعياذ بالله، فقال من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. من ورائه أي ينتظره عذاب محيط به وهو جهنم. ولهذا بعضهم يقول من ورائه هنا معناها أمامه، يعني أنه سيأتيه هذا ينتظره ويحيط به، كأنه يعني لا مفر ولا مناص له عنه. ويسقى من ماء صديد أي وسوف يشرب من ماء هو صديد، صديد أهل النار الذي يسيل من أجسامهم ودمائهم والعياذ بالله، فإنه يسقى في نار جهنم، وهو لا شك أنه بشع كريه. ولهذا قال يتجرعه ولا يكاد يسيغ. يتجرعه يعني يشربه على صعوبة وكراهة ويعني مرارة، ولهذا جاء بهذا اللفظ يتجرع الذي يدل على صعوبة هذا وبشاعته في الحلق ونتانته، ولكنه نوع من التعذيب. ولا يكاد يسيغه أي لا يكاد يستطيع ابتلاعه من بشاعته ونتانته وكراهته. ومن نعم ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني وتحيط به أسباب الهلاك وأسباب الآلام والعذاب، كل سبب منها لو كان الله عز وجل أذن في موت أهل النار لكان مهلكا، ولكن لا هلاك. ولهذا قال وما هو بميت، يعني أنه يتعذب بكل هذا العذاب الأليم الذي لو كان مثله في خلقة أذن الله فيها بالهلاك لا هلك، ولكن لا هلاك، لأن الهلاك يكون راحة في حقه، وما هو بميت فيرتاح من هذا العذاب. ولهذا قال الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا، يعني لا يموت فيرتاح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هو في عذاب وشقاء دائم نعوذ بالله من مصير أهل النار. ومن ورائه عذاب غليظ أيوة ينتظره أيضا عذاب شديد أليم موجع كثيف. قيل من ورائه أي من وراء هذا العبد الكافر المعاند، وقيل من ورائه يعني من وراء العذاب الأول عذاب آخر شديد، فيكون مثل قوله تعالى وآخر من، وفي القراءة الأخرى وأخر من شكله أزواج، يعني له أصناف من العذاب. هذا العذاب الشديد يخوفنا الله به لئلا نفعل ما نهانا عنه ولا لئلا نترك ما أمرنا به، فهل هناك شيء من الدنيا يستحق أن يخاطر الإنسان من أجله بدخول هذا العذاب؟ لا والله أبدا مهما كان، أسأل الله أن يهدينا. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يعني إن قلت هؤلاء الكفار هل لهم حسنات هل لهم شيء؟ فقال لك الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. يعني مثل أعمال الكفار التي كانوا يرجون بها الانتفاع في الآخرة وهم قد كفروا بربهم في الدنيا كمثل رماد في يوم شديد الريح فذرته الريح وطيرته وفرقته فلم يقدروا منه على شيء. يعني تخيل أنك عندك مثلا كوم من رماد وكذا في يوم شديد الرياح فأتت الرياح ففرقته كل مفرق حينئذ لا تحصل منه على شيء. فهذا مثل أعمال الكفار لا ينتفعون يوم القيامة من أعمالهم بشيء أبدا لأنهم لا حسنات لهم لأن الكفر يهدم جميع الأعمال كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لهذا قال لا يقدرون مما كسبوا على شيء يعني لا يقدرون على أي شيء مما كسبوا لينتفعوا به بل تفرق شذر مذر وما استفادوا ولا انتفعوا به شيئا. وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في آية سورة هود قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. سبق أن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر علنا سبق أن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكفار من عمل منهم شيئا فإنه يطعم به في الدنيا وأما في الآخرة فليس له شيء. ففي الدنيا توفى إليهم من أحسن في شيء أو كذا فإنه في الدنيا يجزى ثم ليس له شيء بعد ذلك. قال ذلك هو الضلال البعيد هذه الحال وهذا الأعمال المبنية على الكفر بالله والعياذ بالله هو الضلال البعيد عن الحق المنغمس في الغواية والذي يصعب أن يخرج صاحبه منه إلا أن يشاء الله عز وجل بعيد عن طريق الحق. قال أصحاب التفسير وقال الذين كفروا من أقوام الرسل لما عجزوا عن محاجة رسلهم لنخرجنكم من قريتنا أو لترجعن عن دينكم إلى ديننا فأوحى الله إلى الرسل تثبيتا لهم لنهلكن الظالمين الذين كفروا بالله وبرسله ولنسكننكم أيها الرسل ومن تبعكم الأرض من بعد إهلاكهم ذلك المذكور من إهلاك الكفار المكذبين وإسكان رسلهم والمؤمنين الأرض من بعد إهلاكهم ولمن استحضر عظمتي ومراقبتي له خاف مقامي وخاف وعيد وخاف إنذاري له بالعذاب وطلب الرسل من ربهم اختاروا هذا القول أن ينصرهم على أعدائهم وخسر كل خاب كل متكبر معاند للحق لا يتبعه مع ظهوره له هذا العنيد من أمام هذا المتكبر هكذا خسر من ورائه هذا المتكبر يوم القيامة يوم القيامة جهنم فهي له بالمرصاد ويسقى فيها من قيح أصحاب النار الذي يسيل منه فلا يروي عطشه فلا يزال يعذب بالعطش وغيره من صنوف العذاب يتكلف شربه يتجرعه مرة بعد مرة لشدة مرارته وحرارته ونتنه ولا يقدر على ابتلاعه ويأتيه الموت من كل مكان وظاهره أنه يبتلعه لكنه بصعوب لأنه قال لا يكاد يسيغه ومعنى ويشعر هذا بأنه يسيغه لكن على صعوبة شديدة ولكنه إذا ابتلع الأشياء الحارة فإنها تقطع أمعاءهم كما جاء في الآية الأخرى في سورة محمد ما أشد عذاب أهل النار نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها ويأتيه الموت من كل جهة من شدة ما يقاسيه ويأتيه الموت من كل جهة من شدة ما يقاسيه من العذاب وليس هو بميت فيستريح بل يبقى حيا يعاني العذاب ومن أمامه عذاب آخر شديد ينتظره مثل ما يقدمه الكفار من أعمال البر كالصدقة والإحسان والرحمة بالضعيف مثل رماد اشتدت به الرياح في يوم شديد هبوب الرياح فحملته بقوة وفرقته في كل مكان حتى لم يبق له أثر وهكذا أعمال الكفار عصف بها الكفر فلم تنفع أصحابها يوم القيامة ذلك العمل الذي لم يؤسس على الإيمان والضلال البعيد عن طريق الحق. من فوائد الآيات أن الأنبياء والرسل بشر من بني آدم غير أن الله تعالى فضلهم بحمل الرسالة واصطفاهم لها من بين بني آدم نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. على الداعي الذي يريد التغيير أن يتوقع أن هناك صعوبات جمة سوف تقابله، يعني كثيرة، ومنها الطرد والنفي والإيذاء القولي والفعلي. يعني أن طريق الإصلاح ليس مفروشا بالورود، يحتاج إلى صبر. أن الدعاة والصالحين موعودون بالنصر والاستخلاف في الأرض، بيان إبطال أعمال الكافرين الصالحة وعدم اعتبارها بسبب كفرهم. ثم قال تعالى: لم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. وقلنا يعني من محاور هذه السورة نعمة الله عز وجل بالوحي والرسل وكيف قابلها الناس، فمنهم من شكرها وآمن بها فأثمر ذلك له كل خير بإذن الله، ومنهم من كفر بها ففرق فأثمر ذلك كل شر وأحبط أعماله. وبهذا نجد أن الآيات متسقة في هذا في هذه المحاور، والله أعلم. ألم تر أن الله خلق السماوات أوجدهما وفطرهما على غير مثال سابق بالحق، أي بالحكمة والعدل. ما معنى خلق السماوات والأرض بالحق؟ يعني أنه لم يوجدهما سدى ولا عبثا، وإنما أوجدهما لتجزى كل نفس بما كسبت بالعدل وبالحكمة، وأنه لا بد أن يكون هناك جزاء يجازى كل فيه بما يستحقه، وللدلالة على عظيم صفاته، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فيستدل بها على عظمته وعلى قدرته وعلى توحيده وعلى إرادته وعلى حكمته وعلى جلاله وإلى غير ذلك. وأيضا فهو يؤكد ما جاءت به الرسل، لأن آيات الله الكونية تصدق آيات الله الشرعية. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يعني إن يشأ، لو شاء الله عز وجل لأذهب جميع البشر وأهلكهم وأتى بخلق آخر. إما أن المقصود يهلك هؤلاء الجيل من البشر ويأتي بغيرهم من البشر يطيعون الله، أو المقصود أن يذهب البشر ويأتي بخلق آخرين أطوع لله عز وجل منهم. كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وإلى غير ذلك من الآيات. وما ذلك على الله بعزيز، يعني وليس ذلك صعبا على الله عز وجل ولا ممتنعا ولا متعذرا، بل هو سهل عليه يسير، لأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير: ألم تعلم أيها الإنسان أن الله خلق السماوات وخلق الأرض بالحق، فلم يخلقهما عبثا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس والإتيان بخلق آخر يعبده ويطيعه بدلا منكم لأذهبكم وجاء بخلق آخر يعبده ويطيعه. هو أمر سهل يسير عليه، وليس إهلاككم والإتيان بخلق غيركم بمعجز له سبحانه، يعني لا يعجز عنه، فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ثم ذكر الله عز وجل مواقف عظيمة لما تحصل يوم القيامة، فقال: وبرزوا لله جميعا، أي خرجوا من قبورهم إلى موقف الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. يقول الدهماء والرعاع والعامة من الكفرة والظلمة لرؤسائهم المستكبرين في الأرض: نحن كنا لكم في الدنيا تابعين مطيعين لأوامركم مجتنبين لنواهيكم، فهل أنتم مغنون عنا، أي هل أنتم نافعون بشيء ودافعون عنا شيئا من عذاب الله سبحانه وتعالى اليوم من شيء؟ هل أنتم مغنون عنا، ينافعون ودافعون عنا من عذاب الله من شيء، يعني مهما كان يسيرا هل تدفعون منا عنا شيئا ولو يسيرا؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قالوا: نحن أيضا مثلكم، ضللنا فأضللناكم، ولو كان الله عز وجل هدانا لهديناكم، ولكننا أيضا ضلال فأضللناكم، لأننا كنا نعتقد هذا هو الصواب وهذا هو الحق ولكننا ضللنا. وقد يكون أي لم يوفقنا الله عز وجل حتى لو علموا أنه الحق، مثل فرعون وغيره، فبعضهم يمتنع عن اتباع استكبارا. لو كان الله عز وجل وفقنا لهديناكم وبينا لكم، ولكننا ضللنا فأضللناكم سواء علينا أجزعنا أم صبر، يعني مستوي علينا الجزع والصبر. الجزع هو عدم الصبر، مثلا الصراخ والعويل وكذا، والصبر التجلد وعدم إظهار يعني الجزع وعدم إظهار الألم مثلا، هذا يسمى صبرا، لأن الصبر هو حبس النفس على ما تكره. فيقولون لهم سواء علينا جزعنا أم صبرنا، يعني نجزع نصبر، فقد حتم الأمر وقضي الأمر والعذاب لا مفر منه. ولهذا قالوا ما لنا من محيص، يعني ما لنا من مفر. محيص حاص يحيص، معناه ما لنا من منجن ولا ملجأ ولا مهرب من العذاب والعياذ بالله. وقد قال غير واحد من السلف إنهم يقولون تعالوا نصبر عسى أن ينفعنا ذلك، فيصبرون 500 سنة للنار، فيقولون تعالوا فما ينفعهم، فيقول تعالوا نجزع، فيجزعون 500 سنة في النار فما ينفعهم ذلك، فيقولون سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لهم ما لنا من محيص. وعلى كل معنى أنه لا فائدة سواء فعلنا هذا أو هذا، فإن النار قد انحتمت علينا ولا سبيل لنا إلى الفكاك عنها. وخرج الخلائق قال أصحاب من قبورهم إلى الله يوم الميعاد، فقال الأتباع الضعفاء للسادة الرؤساء إن كنا لكم أيها السادة أتباعا نأتمر بأمركم وننتهي بنهيكم، فهل أنتم دافعون عنا من عذاب الله شيئا؟ قال السادة الرؤساء لو وفقنا الله للهداية لأرشدناكم إليها فنجونا جميعا من عذابه، ولكن ضللنا فأضللناكم، يستوي علينا وعليكم أن نضعف عن تحمل العذاب أو أن نصبر، ليس لنا مهرب من العذاب. هذا يفيد أن الإنسان لا يطيع أحدا في معصية الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما في الصحيحين. وقال الشيطان، وأيضا من أعظم بل هو أعظم رئيس للكفر والضلال الشيطان، فهو أيضا يقوم خطيبا في أهل النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، قيل إنه ينصب له منبر في النار فيصعد عليه ويخطب أهل النار، قيل هكذا. وعلى كل فالشيطان هنا المقصود به الشيطان الأعظم وهو إبليس، ليس المقصود به جنس الشياطين، لا، الشيطان المعروف وهو إبليس. لما قضي الأمر يحتمل معناه أنه لما حتم عليهم العذاب في الموقف أو لما دخلوا النار فعلا، وهذا الذي يعني تدل عليه بعض الآثار أنه بعد دخول النار، يعني لما قضي الأمر وانتهى بحتم دخولهم العذاب ودخلوه فعلا، يخطبهم قائلا إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، الله عز وجل وعدكم وعد الحق وبين لكم الحق وأخبركم أن من أطاعه دخل الجنة ومن خالف أمره دخل النار، وكان وعده حقا وهو الحق سبحانه وتعالى ولا يصدر عنه إلا حق. وأما أنا، الشيطان يقول، وعدتكم أي وعد الباطل يعني، فأخلفتكم فلم أحقق لكم ما وعدتم. طيب هل هذا معناه أن تلقوا باللائمة علي وأنتم لا ذنب عليكم؟ لا، ليس كذلك. ولهذا قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال أنا ما لم يكن لي عليكم سلطان، سلطان هنا فسرت بأمرين، إما حجة وبرهان، يعني أنا دعوتكم وسوست لكم وسوسة لم يكن علي لي عليها دليل ولا حجة، أو سلطان يعني ما كان لي عليكم قهر، يعني أنا لم أقهركم ولم أكرهكم على اتباعي، إنما وسوست لكم فأطعتموني واستجبتم لي. ولهذا قال إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي دعوتكم مجرد دعوة إلى الباطل وإلى الشر، فأنتم استصوبتم كلامي وأطعتموني واستجبتم لي واتبعتم أمري مع أنني لم أكرهكم من جهة ولم أقدم لكم برهانا على كلامي من جهة، فأنتم بسبب أنفسكم الخبيثة وأهوائكم الباطلة اتبعتم ما قلت لكم، وبالتالي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فلا تلقوا باللائمة علي، بل ألقوا باللائمة على أنفسكم، لماذا اتبعتموني وأنا ما أجبرتكم ولا، وإنما أنتم لكم كامل المسؤولية عن أفعالكم، يعني لم أكرهكم، إنما وسوست لكم فقط، وأنتم أحببتم ما قلت لكم وأعجبكم واعتقدتموه وتبنيتموه، إذن المسؤولية كاملة عليكم. ولهذا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، المصرخ هو المغيث والصارخ هو المستغيث، فيقال مثلا أصرخه بمعنى أنه أنقذه وأغاثه من الشدة، فمعناه ما أنا بمغيثكم من الشدة التي أنتم والعذاب الذي أنتم فيه، ولا أنتم بمغيثية ولا بمنقذية مما أنا فيه من العش من العذاب، يعني لا أستطيع أنا أن أنفعكم ولا أنتم أن تنفعوني، ولا أنا أن أخفف عنكم ولا أنتم أن، لأن كل منا جوزي بالعدل، فالله عز وجل جزى كلا على أعماله. إني كفرتموني بما أشركتموني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، هذا تبرئ، تبرأ منه، قال لهم أنتم كنتم أشركتموني في الدنيا، لأن كما سبق معنا أن كل عابد لغير الله فقد عبد الشيطان في الحقيقة، لأنه هو الذي استمتع بذلك وهو الذي أمره بذلك. وعلى هذا جاء الله أعلم قوله تعالى في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. قلنا أكثر المشركين والكفار لا يعبدون الشيطان عبادة مباشرة، يضعون مثلا تمثال للشيطان ويعبدونه، لكنهم مهما أطاعوا الشيطان في عبادة غير الله أو في الكفر أو في الإلحاد أو في نفي وجود الله، فهذا يستمتع به الشيطان ثم يتلاعب بهم، يجعلهم يرتكبون الفواحش والذنوب والمعاصي والكبائر والكفر والشرك والسحر والربا والزنا وعمل قوم لوط، كل هذا يستمتع بهم الشيطان. ولهذا بالتالي لأنهم صاروا حظه ونصيبه ومطيعين له، فبالتالي كل من أشرك فقد عبد الشيطان في الحقيقة، لأنه إن كان عبد غير الشيطان في الصورة لكن في الواقع هو الذي حمله على هذا هو الذي يستمتع بهذا. وقد جاء في الحديث أن عبدة الشمس إذا سجدوا لها أتى الشيطان فوضع قرنه وقارنها بها في وقت الشروق والغروب. بما أشركتموني من قبل، يعني أنا كفرت بشرككم بي من قبل في الدنيا. ثم قال الله عز وجل مبينا المصير الأليم للجميع: إن الظالمين من الرؤساء والضعفاء والشياطين والإنس الذين كفروا وجميع أهل النار لهم عذاب أليم موجع في النار والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير: وقال إبليس حين دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: إن الله وعدكم الوعد الحق فأنجزكم ما وعدكم ووعدتكم وعد الباطل فلم أفي بما وعدتكم به، وما كان لي عليكم من قوة أقاركم بها في الدنيا على الكفر والضلال، لكن دعوتكم إلى الكفر وزينت لكم المعاصي فسارعتم إلى اتباعي، فلا تلوموني على ما حصل لكم من الضلال ولوموا أنفسكم، فهي أولى باللوم، ما أنا بمغيثكم بدفع العذاب عنكم وما أنتم بمغيثي بدفعه عني، إني كفرت بجعلكم إياي شريكا لله في العبادة، إن الظالمين بالشرك بالله في الدنيا والكفر به لهم عذاب موجع ينتظرهم يوم القيامة. ولما ذكر الله مصير الكفار يوم القيامة ترهيبا منه ذكر مصير المؤمنين ترغيبا فيه، فقال: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل يعني أدخل الله عز وجل بأمره، دخلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي جمعوا بين العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة المستقيمة الموافقة لأمر الله ومخلصين فيها لله عز وجل، عملوها جنات أي بساتين تجري من تحتها الأنهار، من تحت قصورها وأشجارها وغير ذلك، أنهار الماء واللبن والعسل والخمر وغير ذلك، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد بإذن ربهم بأمره وقضائه وتوفيقه، تحيتهم فيها سلام، تحيتهم أي يحيون فيها بالسلام كما سبق عليه سبق في سورة الرعد: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. وهذا يشمل ثلاثة أمور: تحية بعضهم بعضا بالسلام، وتحية الملائكة إياهم بالسلام، وقيل أيضا يشمل تحية الله عز وجل عليهم بالسلام، سلام قولا من رب رحيم. قال أصحاب التفسير: وبخلاف مصير الظالمين أدخل الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا بإذن ربهم وحوله يحيي بعضهم بعضا وتحييهم الملائكة ويحييهم ربهم سبحانه بالسلام. إذا ذكروا الثلاثة الأنواع، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. ثم بين بعد الله عز وجل ما ذكر مصير من قبل هذه النعمة وهم المؤمنون، ومن رد هذه النعمة بإرسال الرسل وهم الكافرون، وبيّن أن سبحان الله هذه الآيات قد يظهر الله أعلم موافقتها لموضوع السورة من جهة أنهم هؤلاء كفروا بنعمة الرسل وأبوا أن يطيعوهم واستعاضوا عن ذلك بطاعة رؤسائهم والشيطان، فكان ذلك وبالا عليهم يوم القيامة. يا سلام، بهذا نجد أن الآيات ما زالت متسقة مع نفس الموضوع، وهذا من كفر الله نعمة الله. وهذا يبين أن من ترك عبودية الله فإنه يستعبد لغيره حيث لا يشعر، يقولون الحرية وكذا، وقد صاروا عبيدا لأهواء بطونهم وفروجهم ونفوسهم وشهواتهم وشياطينهم وهم لا يشعرون، كما قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. يعني الإنسان يقول له كن عبدا لله أطع الله، يقول لا طيب أريد أن أكون حرا. أنت لست حرا، أنت عبد لهواك وللشيطان وللنفس. فالمؤمن هو عبد لله، تخلص من رق النفس ومن رق الشيطان ومن رق، وصار عبدا للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. وأنت عبد لنفسك، عبد لهواك، عبد لشيطانك، وسوف تدفع الثمن غاليا إن لم تتدارك ذلك بالتوبة. نسأل الله أن يصلحنا جميعا وأن يتوب على الجميع. ألم ترى كيف ضرب الله؟ بعد ذلك بين الله عز وجل عظيم هذه النعمة، نعمة الاستجابة للوحي والإيمان، وأنها مثلها بشجرة تثمر كل ثمر طيب وكل نتيجة بيضاء غراء جميلة، والكفر بضده. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تعلم، ألم ترى، ألم تعلم، ويأتيك يا محمد كيف ضرب الله مثلا عجيبا، مثل كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإيمان، كلمة طيبة كشجرة طيبة. عامة المفسرين على أنها النخلة، على أنها النخلة. وقد جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال ألا تخبروني بشجرة مثلها مثل المؤمن، يعني لا تحت ورقها ولا ولا ولا تؤتي أكلها، فأثنى عليها، ففي النهاية قال هي النخلة. فالجمهور من العلماء على أن المقصود بهذه الشجرة هنا هي النخلة. قال العلماء النخلة شجرة طيبة ينتفع بها في جميع أجزائها، فتمرها ثمرها حتى في مراحله الأولى طلعا ورطبا ويستفاد منه، حتى نواها يعلف للدواب، حتى جمارها وهو قلبها يؤكل أيضا وهو طيب، وكذلك السعف يستفاد منه والجذوع يبنى منها وإلى غير ذلك. وهي شجرة عالية عظيمة طيبة الثمر مباركة تؤتي أكلها كل حين ويدخر، فيأكل منه الناس العام كلهم، تمر لا يفسد بسهولة فيأكل الناس منه العام كله، فهي شجرة مباركة عظيمة. وقالوا تشبه المؤمن أيضا في أنها من دون الأشجار إذا قطع رأسها ماتت، بخلاف الشجر آخر فإنه إذا قطع رأسه فإنه يتفرع من الجوانب الأخرى إلى غير ذلك. وقيل إنها شجرة غير معينة، يعني ليس المقصود شجرة، وإنما المقصود شجرة هذه صفتها، وقيل شجرة في الجنة، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها. عندنا ثلاث أشياء، أصل، فرع، أكل. الأصل هو أصلها تحت الأرض وجذورها ضاربة في الأرض، راسخة قوية متمكنة، وهذا مثل المؤمن، إيمانه راسخ وقوي وعميق لا تهزه الفتن بسهولة، فالله عز وجل ثبته، ولهذا قال بعدها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فالمؤمن ثابت بتثبيت الله عز وجل رغم ما يمر عليه من المحن والفتن. وفرعها في السماء يعني فروعها عالية. قال وكذلك تؤتي أكلها أي ثمارها، تعطي يعني دائما تخرج الثمار يستفيد منها الناس كل حين، يعني كل وقت دائما ينتفع الناس بها بإذن ربها في أن جعلها مباركة طيبة مثل هذا. كذلك المؤمن دائما يصعد له عمل صالح وقول طيب، كلم طيب، يصعد إلى الله سبحانه وتعالى ويتقبل، فهو دائما فيش في خير. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، الله عز وجل يبين للناس بهذه الأمثلة لعلهم يتذكرون ويتعظون وينتفعون بما فيها، لأن الأمثلة تقرب المعاني وتؤكدها في نفس السامع. ألم تعلم أيها الرسول كيف ضرب الله مثلا لكلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله حين مثلها بشجرة طيبة هي النخلة، جذعها ضارب في قرار الأرض، هذا عن أصلها، تشرب الماء بعروقها الطيبة وفرعها مرتفع إلى السماء يشرب الندى من الندى ويستنشق الهواء الطيب، تعطي هذه الشجرة الطيبة ثمرها الطيبة كل وقت بأمر ربها ويضرب الله سبحانه وتعالى الأمثال للناس رجاء أن يتذكروا. من فوائد الآيات بيان سوء عاقبة التابع والمتبوع إن اجتمعا على الباطل، بيان أن الشيطان أكبر عدو لبني آدم، وأنه كاذب مخذول ضعيف لا يملك لنفسه ولا لأتباعه شيئا يوم القيامة، اعتراف إبليس أن وعد الله تعالى هو الحق وأن وعد الشيطان إنما هو محض الكذب، تشبيه كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة الثمر العالية الأغصان الثابت الجذور. ثم ضرب أيضا مثلا للشرك والباطل، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. مثل الشرك بالله سبحانه وتعالى وقيل والكلام السيء أيضا يدخل في هذا، كمثل شجرة خبيثة، أكثر العلماء لما التفسير على أنها شجرة الحنظل لأن ثمارها مرة يعني رديئة، وقيل شجرة الثوم باعتبار أنها يعني خبيثة الرائحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شجرة خبيثة وصفها بهذا، لكن ليس معناها أنها محرمة أو كذا، ولكن يعني رائحتها سيئة وما إلى ذلك، لكن المشهور أنها شجرة الحنظل. وقيل غير ذلك، قيل إنه الشجر الذي لا أصل له، الذي يكون يتسلق الأشجار الأخرى وكذا وليس له أصل ثابت بل هو ضعيف يعني في مهب الريح، بهذا قال اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني ليس لها ثبات، إذا أتتها الريح القوية اجتثتها أي اقتلعت جثتها، اقتلعتها من فوق الأرض ورمت بها ما لها من قرار. كذلك الشرك ليس له أصل وهو باطل زائل مضمحل زاهق. قال أصحاب التفسير ومثل كلمة الشرك الخبيثة مثل شجرة خبيثة وهي شجرة الحنظل، اقتلعت من أصلها ليس لها ثبات على الأرض ولا ارتفاع إلى السماء، فتموت وتذروها الرياح، فكلمة الكفر مآلها الفناء، ولا يصعد لصاحبها إلى الله عمل طيب، لأن الله عز وجل لا يقبل من أحد إلا من المؤمن. ثم بيّن الله عز وجل فضله على أهل الإيمان وأنه عاملهم بفضله وأنه وعقوبته لأهل الكفران وأنهم عاملهم بعدله وأنه عاملهم بعدله، فقال بعدما بيّن مثل هؤلاء ومثل هؤلاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا القسم الأول. والقسم الثاني ويضل الله الظالمين ويشترك الجميع في ماذا ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال جمهور العلماء المقصود أنه يوفقهم ويثبتهم على الإيمان في الدنيا ويهديه، وفي الآخرة أنه جمهور العلماء على أن المقصود بذلك السؤال في القبر، وقيل في الحياة الدنيا هو الذي السؤال في القبر وفي الآخرة يعني عند البعث، لكن الأول هو قول الجمهور وهو المرجح، رجحه جماعة من المفسرين أنه في القول الثابت في الحياة الدنيا، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إلى أن يموت على الإيمان والتوحيد إلى الموت، وفي الآخرة الآخرة تبدأ لكل إنسان بعد مماته، فعندما يحصل له فتنة القبر وينتهر ويأتيه الملكان في قبره، فمن كان مؤمنا موفقا فإنه يجيب بالجواب الصحيح بتثبيت الله له، فيقال له انتهر ويقال له من ربك وما دينك ومن نبيك، فيجيب بالإجابة الصحيح يقول ربي الله وديني الإسلام ومحمد رسول الله أتانا بالبينات والهدى إلى غير ذلك. وأما الكفار وأيضا المنافق وما إلى ذلك فإنه يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهو لم يكن مؤمنا من دواخله ولم يكن موقنا، فلذلك يضله الله ويضل الله الظالمين، فلا يوفقون للجواب صحيح فيعذبون في قبورهم ثم بعد النشور والعياذ بالله. ويفعل الله ما يشاء فله الملك والأمر كله من قبل ومن بعد، ولا يظلم ربك أحدا، فكل واحد بحسب ما بحسب أفعاله في الدنيا يجزى وبحسب ما في قلبه من الطيب والاستسلام أو الاستكبار ضده. قال أصحاب التفسير يثبت الله المؤمنين بكلمة التوحيد الثابتة إيمانا تاما في الحياة الدنيا حتى يموتوا وهم على الإيمان، وفي البرزخ، البرزخ هو الحاجز بينهما برزخ لا يبغي، والمقصود هنا الحاجز بين الدنيا والآخر، لأن من مات من أهل الدنيا فهو في البرزخ إلى أن تقوم الساعة العامة على جميع الناس يوم القيامة، فهو يعني ويعتبر تابع للآخرة يعني بالنسبة لهذا الشخص. فالقيامة قيامتان، قيامة عامة قيامة كبرى وقيامة صغرى، قيامة الصغرى لكل إنسان بموته يدخل فيها، وأما القيامة الكبرى فهي يوم يقوم الناس لرب العالمين جميعا، تقوم على جميع الناس يجمعون فيها، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على أهوالها وأن يسهل علينا وعليكم. ويثبتهم، قال في البرزخ في قبورهم عند السؤال يثبتهم يوم القيامة، جمعوا بين المعنيين. ويضل الله الظالمين بالشرك بالله والكفر به عن الصواب والرشد، ويفعل الله ما يشاء من إضلال من أراد إضلاله بعدله، ومن هداية من شاء هدايته بفضله، فلا مكره له سبحانه. ثم ذكر الله عز وجل أيضا النعمة المسداة والرحمة المهداة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الناس أيضا انقسموا في هذه النعمة العظيمة إلى من آمن ومن كفر. فقال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جمهور المفسرين على أن نعمة الله هنا هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه النبي صلى الله عليه وسلم وما بعثه الله عز وجل، هذه النعمة الكبرى على الناس عموما وعلى قومه خصوصا. فألم ترى، كأنه تعجيب من هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني بدل، ونلاحظ أنه متسق تماما الاتساق مع موضوع السورة، أنهم بدل أن يشكروا الله عز وجل على هذه النعمة قابلوها بالكفر، بدلوا نعمة الله كفرا، أي كفروا نعمة الله بدلا أن يشكروها وردوها وكفروا به صلى الله عليه وسلم. وأحلوا قومهم دار البوار، يعني وأنزلوا من وراءهم من قومهم، وهذا يدل على أنه يعني كأن هذه الآية في رؤساء الكفار أيضا. ونحن قلنا الناس كان ينبغي لهم أن يطيعوا الرسل، فبعضهم استكبر وبعضهم أطاع هؤلاء المستكبرين وترك أطاعة الرسل. فهؤلاء لو كانوا أطاعوا الرسل لأحلوا دار الكرامة والنعيم، ولكنهم أطاعوا هؤلاء فأحلوهم دار البوار. دار البوار قيل هي جهنم يعني في الآخرة، ولهذا قال جهنم يصلونها، فأوضحها وفسرها. وقيل دار البوار أي الخسران والهلاك، وهذا يشمل العذاب في الدنيا كيوم بدر. ثم ذكر، فيكون هذا ذكر العذاب الدنيوي، ثم ذكر بعدها العذاب الأخروي، فقال جهنم يصلونها أي يقاسون حرها ويحترقون فيها والعياذ بالله، وبئس القرار أي وساء مستقرا، هذا المستقر مستقرهم وهو جهنم لأنهم يعذبون فيه. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وجعل هؤلاء الكفار لله عز وجل أندادا أي أشباها ونظراء، أشباها ونظراء ويعدلونهم بالله، ليضلوا عن سبيله أي هؤلاء الرؤساء يضلوا الناس ويصدونهم عن سبيل، ليضلوا الناس ويصدوهم عن سبيل الله عز وجل بهؤلاء الأصنام وهؤلاء الآلهة الباطلة. وفي القراءة الأخرى ليضلوا عن سبيل، أي ليكون نتيجة هذا أن ينصرفوا عن سبيل الله عز وجل. فالله عز وجل تهددهم قال قل تمتعوا، هذا الأمر أمر تهديد وليس أمر إباحة، ولهذا قال فإن مصيركم إلى النار. ألا ترى أن الأب مثلا إذا أمر ابنه مثلا أن يذاكر أو أن يفعل شيئا فجاء وجده يلعب، فإنه يهدده هكذا يقول له العب العب، ولا يقصد بهذا إباحة اللعب وإنما تهديده. فهنا الأمر عند البلاغيين يقولون الأمر للتهديد، فهنا تمتعوا يعني تمتعوا بهذه الدنيا فإنه ليس لكم غيرها، فإنكم بعد هذا ستؤولون إلى النار والعياذ بالله. ولهذا قال فإن مصيركم يعني مرجعكم إلى النار تخلدون فيها أبد الآباد، وهذه الدنيا ليست إلا متاعا قليلا لا يساوي ما سيحصل لكم من العذاب والنكال. قال أصحاب التفسير لقد رأيت حال الذين كفروا بالله وبرسوله من قريش حين اعتاضوا عن إنعام الله عليهم بالأمن في الحرم وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، من نعم الله عليهم أنهم كانوا آمنين في الحرم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم كما قال الله عز وجل. قال اعتاضوا يعني استبدلوا عن ذلك الكفر بنعمه كما قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، مكة سيأتينا إن شاء الله في سورة النحل، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون، هذا هو حالهم. وهنا أيضا قالوا اعتاضوا عن ذلك الكفر بنعمه حين كذبوا بما جاءهم به من ربه وأنزلوا من اتبعهم في الكفر من أقوامهم دار الهلاك، ودار الهلاك هي جهنم يدخلونها يقاسون حرها وساء المستقر مستقرهم. وجعل المشركون لله أمثالا ونظراء أندادا ليضلوا من اتبعهم عن سبيل الله بعد أن ضلهم عنها، قل لهم أيها الرسول تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات ونشر الشبهات في هذه الحياة الدنيا، فإن مرجعكم يوم القيامة إلى النار ليس لكم مرجع غيرها. ثم وجه الله عز وجل الخطاب إلى المؤمنين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، يعني لا كل عبادي لا يفعلوا مثل هؤلاء، وإنما قل لهم وقد آمنوا أن يضموا إلى إيمانهم العمل الصالح ويثبتوا عليه إلى الممات، فمرهم يقيموا الصلاة يأتوا بها قائمة مستقيمة بصفتها الباطنة والظاهرة وكما يحب الله عز وجل، وينفقوا مما رزقناه أي ويتصدقوا ويزكوا من أموالهم التي رزقناهم إياها ما تيسر. قال وينفقوا مما رزقنا، ولم يقل وينفقوا ما رزقنا، وإنما من يعني تبعيض بعض ما رزقناهم مما أمرناهم به، ونحن الذين رزقناهم، فينبغي لهم أن يشكروا نعمتنا فينفقوا منها ويعطوا المساكين ويعطوا الفقراء ويعطوا المحتاجين وينفقوا فيما يحب الله عز وجل. قال العلماء: لماذا كثيرا ما يذكر الصلاة والزكاة؟ قالوا لأن فيها الجمع بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله، والصالح والذي يقوم بحق الله وبحق عباده، فلا تكن ممن يقوم بحق الله ويقصر في حقوق الخلق، لا تكن ممن يقوم بحق الحق ويقصر في حق الخلق ولا العكس. فبعض الناس تجده مثلا يصلي ويصوم وكذا لكنه يؤذي الناس ويمنع حقوقهم ويظلمهم، فهذا تناقض. وكذلك العكس، بعض الناس تجده مثلا فيه رحمة يحسن إلى الناس وكذا لكنه لا يصلي ولا يصوم ولا يؤمن، هذا لا ينفعه، لا ينفعه، لا بد أن يجمع بين الأمرين. سرا وعلانية يعني أنهم لا يقتصرون على الإنفاق سرا فقط ولا علانية فقط. صحيح أن الأصل أنهم ينفقون سرا إخلاصا وبعدا عن الرياء حتى لا يعلم بهم إلا الله عز وجل ويكون عملهم خالصا، لأنهم لا يثنون ليقول فلان محسن فلان منفق فلان متصدق، لا، وإنما يخفون أعمالهم حتى لا يعلمها إلا الله عز وجل وتكون خالصة لوجه. وإذا ما كان ما تيسر هذا، لأنه أحيانا لا يتيسر، لا يكون إلا الإنفاق علانية، لأن مثلا الفرصة ستفوت، هذا الشخص سيذهب مثلا أو هذه الفرصة ستفوت فينفق، ليس معنى هذا أنه يترك، لا، ينفق سرا ينفق علانية لأنه مخلص لله في كل حال، ينفق ليلا نهارا سرا علانية في كل وقت ينفق. وقيل سرا في التطوع وعلانية في الفرض، من قبل أن يأتي يوم، يعني ليجتهدوا في عمل الطاعات قبل أن يأتي اليوم العظيم الذي لا حينئذ لا ينفع أحدا أن يؤمن أو أن يطيع أو أن، فقد انتهى الأمر وهو يوم القيامة. من قبل أن يأتي يوم عظيم لا بيع فيه ولا خلال، يعني لا فداء فيه، لا يستطيع أن يفتدي أو أن مثلا يبيع شيئا يفتدي به نفسه أو لا، ولا خلال. الخلال والمخالة معناها مأخوذ من خال فلان فلانا، معناها أنه صافاه ووده، فهو المصافاة والمودة، ومنه يقال خليل، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو يعني بالنسبة للناس الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، فهو الواد المصافي. فإذا لا تنفعهم حينئذ صلة بفلان ولا بعلان، ولا ينفعهم مال ولا بنون ولا غير، لا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح، فليجتهدوا في الإيمان والعمل الصالح قبل أن يأتي هذا اليوم العظيم. قل أيها الرسول للمؤمنين: أيها المؤمنون، أدوا الصلاة على أكمل وجه، وأنفقوا مما رزقكم الله النفقات الواجبة والمستحبة خفية خوفا من الرياء وجهرة ليقتدي بكم غيره. أيضا إذا كان هناك من يقتدي بك لكن بشرط الإخلاص، تريد أن يقتدي بك غيرك ثم تفقد الشرط فيضيع عليك العمل، فهذا أيضا مما يحمد حتى يقتدي بك الناس، إذا رأيت أن هناك شخص سيتشجع بك بشرط الإخلاص لك، لأنك أنت أنقذ نفسك أولا قبل أن تنقذ غيرك، لا تبطل عملك لأجل أن يقتدي بك غيرك. من قبل أن يجيء يوم لا بيع فيه ولا فداء فيفتدى من عذاب الله، ولا صداقة حتى يشفع الصديق لصديقه. ثم بين الله عز وجل عظيم آياته في هذا الكون الذي تصدق آياته التي بعث بها الرسل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شرع الله عز وجل يبين طرفا من نعمه الدينية الدنيوية مع نعمه الدينية التي ينبغي أن يستعان بها على طاعة الله، والتي من شكرها أن يوحد الله وأن يطاع في على فيما أمر به ونهى عنه في ألسنة الرسل، على ألسنة الرسل. الله سبحانه وتعالى العظيم الذي خلق وأوجد السماوات السبع والأرض على عظمها واتساعها وما فيها السماوات والأرض، وأنزل من السماء ماء، أي أنزل من السحاب، لأن السماء الثانية هذه بمعنى العلو، وإلا فمعروف أن الماء ينزل من السحاب كما ذكر الله عز وجل في مواطن أخرى، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، أي فأخرج بهذا الماء من الأرض من أنواع الثمرات المختلفة رزقا لكم، أي رزقا تأكلون منه وتنتفعون به من إحسانه سبحانه وتعالى. هذا الماء لا ينزله إلا الله عز وجل، وهذه الثمار لا ينبتها إلا الله تبارك وتعالى. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، يعني سخر لكم السفن، وهذا يتضمن تسخير البحر وتسخير الرياح كما قال بعض العلماء، لأن السفن ما تسير إلا بهذا، وهذا يدل على أن حتى ما صنعه البشر هو من تسخير الله. وعلى هذا نقول الآن زادنا الله عز وجل من أنواع وسائل المواصلات، سخر لنا القطارات والسيارات والطائرات كله من فضل الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع أحد أن يخترع شيئا إلا بإذن الله وإلا بإلهام الله، وإلا هو الذي يتحكم في أفكار البشر سبحانه وتعالى، كل شيء بإذنه. قال وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، لتجري في البحر بأمره وتسخيره سبحانه وتعالى وتيسيره. وسخر لكم الأنهار، يعني جرت الأنهار من هذه المياه التي نزلت من السماء عذبة تزرعون منها وتستقون منها وتسقون منها دوابكم، ولو كانت مالحة ما استطعنا أن ننتفع بها. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، هذه الكواكب العظيمة النجوم، ويعني هذه الكواكب طبعا قديما لا يقصد بها الاصطلاح الحديث الحادث هذا، وإنما يقصد بها الأشياء التي يعني في الفلك دائرة. فالمقصود أن الشمس هذه الأجرام السماوية العظيمة، الشمس أكبر من الأرض بكثير، وهي يعني حارة جدا، لو اقتربت قليلا قال علماء الفلك لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت لتجمدت الأرض. فمن الذي سخرها في هذا المكان وجعل هذا الكون مضطرد بقوانين لا تتأخر ولا تتقدم، فجعلها نتيجة هذا الدوران وهذه الحركة أربعة فصول، فيها صيف وفيها شتاء وفيها خريف وفيها ربيع، كل بفوائده وكل بأنواع ثماره، وكل والقمر ينير لنا إنارة خافتة بالليل ليست كإضاءة الشمس حتى نستطيع أن نرتاح ويعني يستقر الأمر في الظلام. دائبين أي مستمرين أبدا. هل حصل أن حصل عطل مثلا في الشمس؟ الآن الإنسان مهما اجتهد يقول لك هذا تعطل أصلحه هذا كذا، وأما هذا منذ كم وكم من السنين الله أعلم بها دائما مستمرة، لا عطل ولا إصلاح ولا راحة ولا هذا، من آيات الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الليل والنهار، نتيجة ذلك جاءكم بالليل وجاءكم بالنهار، الليل ترتاحون فيه وتستكنون بظلامه، والنهار تعملون فيه وتستضيئون بما فيه من الضياء والنور. وآتاكم من كل ما سألتم، ويعني وأعطاكم من أنواع النعم، وهيأ لكم من جنس كل ما يعني ينفعكم بحيث يستحق أن يسأل، أعطى مجموعة البشرية من النعم العظيمة التي لا تعد ولا تحصى. لهذا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن حاولتم أن تعدوا هذه النعم مهما اجتهدتم فيها فإنكم لا تستطيعون أن تقفوا لها على حد ولا على حصر ولا على إحصاء. والإحصاء أصله العد بالحصى ثم أطلق في مطلق العد والضبط، يعني لا تضبطوها، لا تستطيع انتشارها وعظمتها وتفرقها، نعم في النفس ونعم في الكون ونعم في الحياة لكل شخص منا لا تعد ولا تحصى. لو أن الإنسان أخذ النعم التي في جسمه فقط ما استطاع أن يحصرها فضلا عن غيرها. ولهذا قال بعضهم قطع الجفن، الجفن الذي ينزل فيغطي العين، فأصبحت عينه مفتوحة دائما إلا يعني يعالج ببعض أنواع المعالجات وكذا. قول انظر إلى هذه النعمة العظيمة التي ما كنت أشعر بها. فالإنسان للأسف لا يعني أكثرنا لا يحس بالنعمة إلا إذا فقدها. والنعم من أكبر أسباب الإنسان إذا تفكر فيها، أكبر أسباب محبة الله وتعظيم الله والانقياد لأمر الله وشكر الله. إن الإنسان لظلوم كفار. عامة الناس إلا من رحم الله أهل ظلم وكفر لنعمة الله سبحانه وتعالى لا يشكرونه بل يظلمون أنفسهم وغيرهم بالمعاصي وبمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله عز وجل يحلم عليهم ويمدهم بالنعم والإحسان. قال أصحاب التفسير: الله الذي أنشأ السماوات وأنشأ الأرض على غير مثال سابق، وأنزل من السماء ماء المطر فأخرج بذلك الماء المنزل من أصناف الثمار رزقا لكم. طبعا وهذا فيه إشارة إلى مسألة شكر النعمة، قوله لظلوم كفار وإن تعدوا نعمة الله، واضح يعني اتساقه مع موضوع السورة في الجملة. قال: بذلك الماء المنزل من أصناف الثمار رزقا لكم أيها الناس، وذلل لكم السفن يسرها تجري على الماء وفق تقديره، وذلل لكم الأنهار لتشربوا منها وتسقوا أنعامكم وزروعكم، وذلل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار، وذلل لكم الليل والنهار يتعاقبان، الليل لنومكم وراحتكم والنهار لنشاطكم وكدكم، وأعطاكم من جميع ما طلبتموه ومما لم تطلبوه، هكذا قال بعض المفسرين، وأتاكم من كل ما سألتموه وما لم تسألوا، قالوا اكتفي بهذا عن هذا، وإن تعدوا نعم الله لا تقدروا على حصرها لكثرتها وتعددها، فما ذكر لكم أمثلة منها، هذه أمثلة فقط. إن الإنسان لظلوم لنفسه كثير الجحود لنعم الله سبحانه وتعالى، يعني هذا بعض النعم. قالوا: من فوائد الآيات تشبيه كلمة الكفر بشجرة الحنظل الزاحفة، لأنها تكون في الأرض يعني تكون منخفضة، فهي لا ترتفع ولا تنتج طيبا ولا تدوم. الرابط بين الأمر بالصلاة والزكاة مع ذكر الآخرة فيه إشعار بأنهما مما تكون به النجاة يومئذ، يقيم الصلاة وينفق مما رزقنا سرا من قبل أيات يوم. تعداد بعض النعم العظيمة إشارة لعظم كفر بعض بني آدم وجحدهم نعمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله مثالا من أشكر الناس له وهو إبراهيم عليه السلام، ولهذا أثنى الله عز وجل عليه في سورة النعم الأخرى التي ستأتينا، وهي سورة النحل، أيضا ختمها بذكر إبراهيم، وذكر أنه كان شاكرا لأنعمه إبراهيم عليه السلام، فزاده الله من فضله وأعلى منزلته وجعل الأنبياء كلهم من نسله عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واذكر حين قال إسماعيل داعيا ربه اجعل هذا البلد آمنا، هذا البلد مقصود به مكة، وهذا الدعاء قاله عندما أسكن هاجر وابنها إسماعيل مكة. قال العلماء: لما رزق إبراهيم عليه السلام بإسماعيل غارت سارة من هاجر، فأمر أن بوحي من الله عز وجل، وتأذى من ما يجري بينهما، فأمر الله عز وجل إبراهيم أن يذهب بهاجر إلى مكة، فأخذها، وقيل إنه ركب البراق وهاجر وإسماعيل، وأخذت معها يعني كان معها جراب من تمر وما إلى ذلك وماء، فلما وضعهما عند هذا المكان الذي أمره الله عز وجل ولى مدبرا وذهب، فتبعته هاجر تقول له إلى أين تتركنا في هذا المكان، إلى أين أنا؟ وهذه القصة أصلها في صحيح البخاري وقد ذكرها أصحاب السير وفيها أحيانا زيادة. قالوا له إلى أن قالت له الله أمرك بهذا، يعني هي شعرت من هذا أن قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا هذا، وهذا قول المؤمنة بربها رضي الله عنها وأرضاها، فرجعت وذهب إبراهيم. قال جاء في الحديث أنه لما يعني غاب عنهم حيث لا يرونه، طبعا إسماعيل كان رضيعا أصلا لا يرى، لكن بحيث لا تراه يعني هاجر، دعا الله سبحانه وتعالى بدعوات، وهي هذه الدعوات منها هذه الدعوات، وقد يكون بعضها وبعضها، يعني بعضها بعد ذلك وبعضها في ذلك الوقت. المهم أنه دعا أن تكون مكة بلدا آمنا، قد ذكر الله عز وجل ذلك في سورة البقرة أيضا. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي وجنبني وبني أولادي أن نعبد الأصنام، يعني وفقنا لا نعبد الأصنام، وهذا فيه عظيم التواضع من إبراهيم، فإبراهيم هو إمام أهل التوحيد الذي كسر الأصنام بيده وناظر النمرود وناظر في الكواكب ورمي في النار من أجل التوحيد وفعل ما فعل وهاجر في الله، ومع ذلك يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو الذي كسرها بيده صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الإنسان لا يعجب بعمله بل يكون دائما متضرعا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يقول هذا فماذا نقول نحن؟ حتى أصل الدين لا نستطيع أن نثبت عليه إلا بتثبيت الله. ولهذا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني هذه الأصنام كانت سببا في ضلال كثير من الناس. طبعا هي لم تضل بنفسها بأنها تكلمت، وإنما الشيطان والنفس والناس يعني جعلوها سببا للغواية والضلال. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، كثير من البشر وقعوا في الوثنية وعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. فمن تبعني واتبع التوحيد، طبعا قوله واجنبني وبنية، قيل إنه دعا لأولاده خاصة فاستجيب له فيهم ولم يعبد أحد منهم أصنام. وأما الذرية التي تفرعت منها فقد عبد كثير من قريش والعرب، هؤلاء من ذرية إبراهيم، وكان أكثرهم عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام. فليس المقصود أنه يعني أن كل الذرية لا أحد منها يعبد الأصنام، هذا لم يحصل، وإنما قيل إنه دعا لأولادي خاصة، وقيل إنه يعني دعا للمؤمنين منهم، وقيل غير ذلك. طيب، أو قد يكون استجيب له في طائفة يعني من وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. دائما كان في ذريته من يعبد الله وحده وحده، لكن ليس المعنى أن جميع الذرية. ولهذا قال له هو في سورة البقرة لما طلب قالوا من ذريته، قال لا ينال عهد الظالمين، طلب الإمامة في ذريته. فمن تبعني واتبع ملتي والتوحيد فإنه مني، يعني أنه يعني متبع له ويدعو له. العرب يقولون مثلا إذا أرادوا أن يتبرأوا من شخص يقولون أنت لست مني ولست منك، وإذا أرادوا أن يتولوا شخصا فإنهم يقولون هذا مني وأنا منه، فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن خالف أمري فإنك يا ربي غفور رحيم. قيل من عصاني بما دون الشرك، وإلا فالشرك لا يغفر، وقيل من عصاني ولو بالشرك فتب عليه قبل أن يموت يدعو له. ونحن نعرف قد سبق معنا أن إبراهيم يميل إلى الرحمة وإلى الحلم، وإلى فكأنه يقول من عصاني فخالف أمري اللهم فتب عليه وإهده حتى تغفر له وترحمه. وقيل ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أن هذا كان قبل أن يعلم بأن الشرك لا يغفر، قيل إنه كان قبل أن يعلمه الله عز وجل أن الشرك لا يغفر. ربنا، هذا أيضا توجه إلى الله عز وجل، لكن قال أصحاب التفسير: واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وأمه هاجر بوادي مكة: يا رب اجعل هذا البلد الذي أسكنت فيه أهلي وهو مكة بلدا ذا أمن لا يسفك فيه دم ولا يظلم فيه أحد. وقد حصل هذا بأن جعله الله عز وجل حرما آمنا لا يسفك فيه دم ولا يظلم، والله عز وجل حرمه منذ خلق السماوات والأرض، ولا يظلم فيه أحد، وأبعدني وأبعد أولادي عن عبادة الأصنام. يا ربي إن الأصنام أضللنا كثيرا من الناس حيث ظنوا أنها تشفع لهم ففتنوا بها وعبدوها من دون الله، فمن تبعني من الناس في توحيد الله وطاعته فإنه من شيعتي وأتباعي. شيعتي يعني فرقتي الناصرة لي وطائفتي وما إلى ذلك، وشايعه معناه ناصره واتبعه وصار معه شيعة واحدة وفرقة واحدة. ومن عصاني فلم يتبعني في توحيده وطاعته فإنك يا رب غفور لذنوب من شئت أن تغفر له رحيم بهم. ثم واصل دعاء إبراهيم عليه السلام فقال: ربنا، أي يا ربنا، هذا منادى بأداة نداء محذوف: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا يتوسل إلى الله عز وجل بأنه أطاعه في أنه أسكن من ذريته، وهو يقصد هنا إسماعيل مع أمه هاجر، بواد، وقيل إن هذا فيه إشارة إلى أنه عرف أنهم سيتناسلون كما سيأتي، بواد، الوادي هو ما بين الجبلين لا يشترط أن يكون فيهما، غير ذي زرع يعني ليس فيه نبات وليس فيه ثمار وليس، لكنه عند بيتك، عند يعني قرب بيتك المحرم. إما أن يكون المقصود أن هذا البيت كما جاء في بعض الأخبار أنه بناه آدم والملائكة يعني من قديم، وبالتالي يكون عند موضعه يعني عند موضع البيت السابق، أو يكون أن الله أخبره إذا قلنا إن إبراهيم هو الذي بناه، وإن كان بعض العلماء قالوا الله عز وجل قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت، فقالوا يظهر أن البيت أصلا كان موجودا قديما على ما جاء في الأخبار، وإنما هو جدده جدد بناءه إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل. على كل فإنه علم أن هذا البيت هو موضع البيت المحرم، فقال أنا أسكنتهم عند هذا البيت ربنا، يعني ينادي الله عز وجل مرة أخرى ليقيموا الصلاة، لأجل أن يقيموا الصلاة، وهذا يدل على عظم مكانة الصلاة وإقامتها. وقلنا فرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة، إقامة الصلاة يتيم بها مستقيمة. وقال العلماء قوله ليقيموا هذا ضمير يدل على الجمع، أنه ما ترك إلا إسماعيل وهاجر، فقالوا هذا فيه أنه علم أنهم سيتناسلون وسيكون له عقب هناك، يعني يبدو أن الله عز وجل أخبره وأوحى إليه بأنه سيكون له ذرية من إسماعيل هناك. فاجعل أفئدة من الناس، وهم العرب طبعا، العرب العدنانيون كلهم من ذرية إسماعيل، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. اجعل أفئدة، يعني الأفئدة جمع فؤاد وهو القلب، أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني أنها تسير إليهم حتى تستقر عندهم، يعني آنس وحشتهم لأنهم كانوا مستوحشين، ما في غير هاجر وإسماعيل. وقد أجاب الله دعاءه، فلما طبعا القصة معروفة أن هاجر بعد ذلك بقيت ترضع الولد وتأكل من التمر وتشرب من الماء إلى أن فني الزاد، وصار الولد يبكي وما في طبعا اللبن يعتمد على الغذاء، فصارت يعني احتارت ماذا تفعل، ويعني كرهت أن تنظر إلى ابنها وهو يصرخ وكذا، فصارت تبحث، فصعدت على الصفا ثم على المروة ثم على الصفا ثم على المروة 7 مرات سعت، وهذا هو أصل سعي الناس بينهما، وهي تبحث عن أحد فلا تجد أحدا. فآخر مرة لما وصلت المروة سمعت صوتا فقالت أغث إن كنت كذا، فإذا به جبريل فهمز الأرض وخرج ماء زمزم فحوطت عليه وشربت وكذا، وأخبرها جبريل أن هنا بيت سيبنيه هذا الغلام مع أبيه وكذا، وإن الله لا يضيع أهله وكذا، وطمأنها. ثم بعد ذلك جاءت قبيلة من العرب وهي قبيلة جرهم، فوجدت الطير يحوم حول ذلك المكان، طبعا الطير يحوم في الأماكن التي فيها ماء حول، فقالوا عهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، نحن نمر دائما من هنا وليس هناك ماء فيه، فأرسلوا رسولا منهم فذهب فوجد الماء وكذا، فجاءوا واستأذنوها، قالوا هل تأذنين لنا أن نبقى معك يعني في هذا المكان؟ قالت نعم، لكن لا حق لكم في الماء، يعني الماء لي أنا. قال فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني أعجبها ذلك لأنها كانت تريد أن يكون معها ناس، ما تكون هي والولد لوحدهما هكذا. وبهذا يعني شيئا فشيئا جاء. ثم جاء إبراهيم بعد ذلك لما كبر إسماعيل وبنى معه، قال إن الله أمرني أن أبني هنا بيتا وكذا، فبناه هو وقام على هذا المقام الذي هو موجود الآن، مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فهذا هو أصل وجود العرب عموما وقريش خصوصا، يعني بعد ذلك حصل أمور كثيرة معروفة عند أهل التاريخ والسير، إلى أن استقر الأمر في قريش وهم من ذرية إسماعيل عليه السلام. إذن ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، وقول أفئدة من الناس يعني قال من الناس، ما قال أفئدة الناس، ولهذا قال بعض السلف لو قال أفئدة الناس مثلا لزاحمتكم عليه فارس والروم، ولكن هو قال أفئدة من الناس، بعض يعني الناس تهوي إليه، وقالوا تهوي إليهم عدي بإلى لأنها ضمنت معنى السير والقصد، وارزقهم من الثمرات، يعني ارزقهم من أنواع الثمرات، وقد أجاب الله دعوته حتى قال الله عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، هذا من آيات الله، لأنه وادي ليس فيه زراعة وليس فيه كذا، لكنه جعل أفئدة الناس تهوي إليه، فصاروا يأتون عنده بالثمرات وبالأشياء ويتبادلونه عندهم، وصارت مكة يعني هي أم القرى، صارت أم القرى جميعا. لعلهم يشكرون، أي لعلهم يشكرونك يا ربي عندما أنعمت عليهم بهذه، عندما تنعم عليهم بهذه النعم العظيمة. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، يعني اللهم إنك تعلم جميع ما يجول في خواطرنا سواء أخفيناه أو أعلنا، حتى ما أعلناه وما أظهرناه وما لم نعلن عنه ولا أظهرناه. قال العلماء هذا فيه إشارة إلى طي بقية حاجات إبراهيم، وأنه يجيش في صدره كثير من الدعوات وكذا، والله أعلم. وعلى كل التفصيل في الدعاء مطلوب. وما يخفى على الله من شيء في الأرض، وربما أنه أراد الثناء على الله يعني، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، يعني الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. شكر الله عز وجل وأثنى عليه أن وهب له أبناء على كبر سنه، رغم كبر سنه، قيل إنه كان فوق 100 أو قريبا منها، فوهب الله له إسماعيل من هاجر، ووهب له إسحاق من سارة. وإن ربي لسميع، إن ربي لسميع الدعاء، يعني أنه يستجيب الدعاء، وهذا يعني كأن فيه إشارة الله أعلم أنه كان يدعو الله عز وجل بذلك فاستجاب له. ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. انظر إلى تواضع إبراهيم إمام الحنفاء، أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الله عز وجل أن يجعله مقيم الصلاة، هذا يدل على عظيم قدر الصلاة. وفيه الدعاء للأبناء، وفيه شكر الله على نعمة الأبناء، وفيه الدعاء للأبناء لأنه قالوا من ذريتي، يعني جعلهم مقيمين الصلاة أيضا. فالدعاء بصلاح الأبناء من أعظم الأسلحة للمؤمن في صلاح أبنائه، لأن الهداية من الله، مهما فعلت أنت فالهداية من الله. ربنا وتقبل دعاء، تقبل دعائي واستجب له يا رب. ربنا اغفر لي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعا الله عز وجل أن يغفر، يعني يتجاوز له ولوالديه وللمؤمنين جميعا، وهذا في حب الخير للناس، كيف أنه يحب، وهذا ظاهر أنه يشمل المؤمنين إلى يوم القيامة، يوم يقوم الحساب، يعني عندما يقوم حساب الناس أجمعين. قال العلماء هذا قد يؤخذ منه أن أمه كانت مؤمنة لأنه لم ينكر عليه، وأما أبوه فقالوا هذا قبل أن يتبين له، كما سبق معنا في سورة سورة التوبة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أو أنه قبل أن يعرف أن الشرك لا يغفر له كما لا يغفر كما سبق، فلما أخبره الله عز وجل ترك ذلك. وقيل لوالدي، قيل أقوال أخرى لكن فيها بعد، قيل المقصود آدم ونوح عليهما السلام، وقيل غير ذلك. طيب، قال أصحاب التفسير ربنا إني أسكنت بعض ذريتي، لماذا قال بعض؟ لأنه في بعض آخر هو إسحاق مع سارة هناك مثلا، لكن هو أسكنه هو رضيع على كل حال، وربما دعا بهذا مثلا بعد زمن، وهم بني ابني إسماعيل، وهم ابني إسماعيل وأبناؤه هكذا قال، بواد يعني لاحقا يعني، وإلا هو أسكنه رضيعا، وهو مكة لا زرع فيه ولا ماء بجوار بيتك المحرم، ربنا أسكنتم بجواري ليقيموا الصلاة فيه، فصير يا ربي قلوب الناس تحن إليهم وإلى هذا البلد، وارزقهم من الثمرات رجاء أن يشكروك على إنعامك عليهم، ربنا إنك تعلم كل ما نسره وما وكل ما نجهر به، ولا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، بل يعلمه فلا يخفى عليه احتياجنا وفقرنا إليه، الشكر والثناء لله سبحانه الذي أجاب دعائي أن يهب لي من الصالحين. نعم، لأنه قال في سورة الصفات حكى الله عنه ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فأعطاني على كبر سني إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، إن ربي سبحانه سميع دعاء من دعاه، يا ربي اجعلني مقيما مؤديا للصلاة على أكمل وجه، هذا معنى مقيم الصلاة، واجعل ذريتي ممن يؤديها كذلك يا ربنا، وأجب دعائي واجعله مقبولا عندك، ربنا اغفر لي ذنوبي واغفر ذنوب والدي، قالها قبل أن يعلم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه في سورة التوبة، واغفر للمؤمنين ذنوبهم يوم يقوم الناس لحسابهم أمام ربهم. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة ببيان مصير من كفر نعمة الله عليه ببعثة الرسل وكفر بالرسل وظلم وأضل وأضل، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تظنن أن الله عز وجل يغفل عما يعمله الظالمون من الشرك والضلال والإضلال والمكر وغير ذلك، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه، إنما هو يؤخرهم ليوم يوم القيامة تشخص فيه الأبصار، أي ترتفع، قيل تشخص معناه ترتفع، وقيل لا تطرف، لا تطرف أي لا ترمش يعني، مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين قيل أي مسرعين، مقنعي رؤوسهم أي رافعيها، كأنهم قال العلماء، وقيل مهطعين مديمي النظر، والمعنى أنهم يأتون إيش مشدوهين مسرعين، أبصارهم تنظر دائما لا يلتفتون يمينا ولا شمالا من هول الموقف، ولهذا قال لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا يرجع إليهم بصرهم، بل عيونهم مفتوحة ومبهوت ومبهوتون من عظم الموقف الذي هم فيه، وأفئدتهم هواء يعني من شدة الخوف كأن أفئدتهم، الإنسان إذا خاف فإنه يشعر قلبه كأنه فارغ خالي، فأفئدتهم خالية فارغة. وقيل أفئدتهم تكون عند حناجرهم من شدة الخوف فتكون صدورهم خاوية، وقيل قلوبهم تتردد وترتجف وتتحرك في أفئدتهم في صدورهم، وهذا معنى أفئدتهم. والخلاصة أنهم قد انقطعت قلوبهم من الخوف. قال أصحاب التفسير: ولا تظنن أيها الرسول أن الله إذ يؤخر عذاب الظالمين غافل عما يعمله الظالمون من التكذيب والصد عن سبيل الله وغير ذلك، بل هو عالم بذلك لا يخفى عليه منه شيء، إنما يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ترتفع فيه الأبصار، هذا معنى تشخص فسروا بهذا، خوفا منه لما تشاهده. من فوائد الآيات بيان فضيلة مكة التي دعا لها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الإنسان مهما ارتفع شأنه في مراتب الطاعة والعبودية ينبغي له أن يخاف على نفسه وذريته من جليل الشرك ودقيقه. دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدل على أن العبد مهما ارتفع شأنه يظل مفتقرا إلى الله تعالى ومحتاجا إليه. من أساليب التربية الدعاء للأبناء بالصلاح وحسن المعتقد والتوفيق في إقامة شعائر الدين. هذا حين يقوم الناس من قبورهم مسرعين إلى الداعي رافعي رؤوسهم ينظرون جزعا إلى السماء لا ترجع إليهم أبصار بل تبقى شاخصة من هول ما يشاهدونه، وقلوبهم فارغة لا عقل لها ولا فهم من فزع المشهد. وأنذر الناس أيها الرسول، خوف الناس، يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. خوف الناس أيها الرسول من يوم وهو يوم القيامة، يوم من يوم يأتيهم فيه العذاب فيندمون ولا تحين مندب، فيقول الذين ظلموا وكفروا وأشركوا ربنا يعني يا ربنا أخرنا أي أمهلنا إلى أجر قريب، أعطنا فرصة قصيرة نستدرك فيها نجب دعوتك ونتبع الرسل. وهذا فيه إشارة إلى موضوع السورة كما قلنا، أي هو نعمة الله ببعثة الرسل وموقف الناس تجاهها وما ينبني على ذلك، يريدون أن يستدركوا هذه النعمة فيشكروها ويتبعوا الرسل بعد أن كفروها وواجهوا الرسل بأقبح الرد. نجب دعوتك يعني أن نستجب لدعوتك على ألسنة الرسل ونتبع الرسل فيما أتونا فيه من الإيمان والعمل الصالح. فيوبخهم الله عز وجل: أولم تكونوا، طبعا لا رد ولا رد لهم، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أولم تكونوا أنتم جازمين بكفركم مصممين فيه، فكنتم تقسمون وتحلفون في الدنيا من قبل أنه ما لكم من زوال، أي ما لكم من بعث ولا نشور من القبور إلى يعني من بطن الأرض إلى خروج، يعني ما لكم من خروج من بطن الأرض، وأنه لا بعث كما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وكنتم سكنتم في الأرض وكان على مقربة منكم ديار المهلكين المدمرين، ورأيتم كيف سكنتم في مثلا مثل جزيرة عرب وغيرها في الشام في كذا في أثار المعذبين المهلكين، وتبين لكم كيف عاقبناهم لما كفروا وضربنا لكم الأمثال، بينا لكم ما فعلوا وما فعل بهم، وأن من فعل ويستفاد من هذا أن من فعل مثل فعلهم فسيحصل لهم له مثل ما حصل لهم، وقد مكروا مكرهم يعني وكانوا يمكرون ويكيدون للرسل وأتباعهم لنصر الكفر والضلال، وعند الله مكرهم أي ومكرهم مكتوب عند الله مجازا عليه منه سبحانه وتعالى، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان مكر هذا اختلف العلماء فيه، قيل وإن كان مكرهم يعني وإن نافية أي وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني مكرهم لم يكن ليغير الجبال، وقيل الجبال هنا مقصود بها أمر الله وأمر الرسل أنه ثابت كالجبال، فيعني وما كان مكرهم ليستطيع أن يغير أمر الله الذي هو ثابت كالجبال. وقيل وإن كان مكرهم عظيما، فيكون على الأول تحقيرا لمكرهم وعلى الثاني تعظيما، وهو أنه وإن كان مكرهم لكان عظيما جدا لتزول منه الجبال، يعني كأنهم لو وضعوه على الجبال لزالت، يعني ليزيلوا به الجبال لو وضع عليه، لكنهم مع ذلك رد الله عز وجل كيدهم في نحرهم ونصر عليهم الرسل. وفي القراءة الأخرى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وهذا واضح أنه تعظيم لمكرهم. قال أصحاب التفسير: وخوف أيها الرسول أمتك من عذاب الله يوم القيامة، فيقول عند ذلك الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك به: يا ربنا أمهلنا وأخر عنا العذاب وردنا إلى الدنيا مدة يسيرة نؤمن بك ونتبع الرسل الذين بعثتهم إلينا فيجابون توبيخا لهم، ألم تكونوا حلفتم في الحياة الدنيا أنكم لن تقال لكم من الحياة الدنيا إلى الآخرة منكرين البعث بعد الموت، ونزلتم في مساكن الأمم السابقة الظالمة من قبلكم لأنفسها بالكفر بالله مثل قوم هود وقوم صالح لأنهم في جزيرة العرب، واتضح لكم ما أوقعناه بهم من الهلاك وضربنا لكم الأمثال في كتاب الله لتتعظوا فما اتعظتم بها وقد دبر. إذن فسروا ضرب الأمثال بما هو معروف على ألسنة الرسل يعني، وهذا جيد، هذا أوضح. وقد دبر هؤلاء النازلون في مساكن الأمم الظالمة المكايد لقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء يعني عموما، والقضاء على دعوته، والله يعلم تدبيرهم، لا يخفى عليه منه شيء، وتدبير هؤلاء ضعيف، فهو لا يزيل الجبال ولا غيرها لضعفه خلافا لمكر الله بهم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. لا تحسب أيها المخاطب أن الله عز وجل سيخلف الرسل ما وعدهم به من نصره إياهم على أعدائه، فوعد الله لا بد متحقق، وما أخبر الله فلا بد أنه كائن. إن الله عزيز، ومن عزته نصرته لرسله وأوليائه، وذو انتقام من أعدائه الأشقياء الكفار الضلال. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض، قيل إنها تبدل بمعنى أنها تبدل معالمها، فتنسف الجبال وتفجر البحار ويعني يخسف بالشمس والقمر وإلى غير ذلك، وتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وبعد تسير الجبال وما إلى ذلك يعني، وتفجر البحار مع بعضها بحرا واحدا ويعني تغير معالمها. وقيل تبدل أرضا أخرى لم يعص الله عز وجل عليها قط، ولم يسفك عليها دم، ولم ترتكب عليها معصية. وقد جاء في الأخبار أن الله عز وجل يبدلها خبزة واحدة، وقيل تبدل أرضا من فضة، وقيل تبدل لكل بحسبه. فالمهم أنه يحصل فيها تبديل عظيم يوم القيامة، إما لصفتها أو لي يعني حتى هي نفسها تغير شيئا آخر أرضا أخرى. والسماوات أيضا تبدل بما يجري عليها مما ذكره الله عز وجل ومما أراده. وبرزوا لله الواحد القهار، تحصل تغييرات كونية عظيمة يوم القيامة. الله عز وجل ذكر أن السماء تنشق والبحار تنفجر والأرض تزلزل والجبال تنسف ويعني الشمس والقمر يخسف بهما غير ذلك. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. يوم عظيم، صلى الله عليه وسلم وإياكم على أهوال، لكن المؤمنون فالله عز وجل قال إيش؟ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. قال تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعملون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: وبرزوا أي وظهروا من قبورهم، خرجوا منها لله سبحانه وتعالى بين يديه للحساب، الواحد القهار المتفرد الغلاب الذي يغلب كل من سواه، فهو واحد لقهره، قاهر في وحدانيته، واحد في قهره. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، وترى أيها المخاطب يومئذ كل مجرم من الكفار في ذلك اليوم مقرنا أي مقرونا مع شيطانه أو مع الكافر الذي يشبهه في الأصفاد، أي في الأغلال والقيود في يديه وفي عنقه وفي رجليه مصفت والعياذ بالله ليساق إلى النار. سرابيلهم من قطران، يعني ليس فقط أنهم يحرقون كما هم، وإنما يغشون قمصا من القطران، والقطران معروف وهو شيء تهنأ به الإبل لما يكون عندها جرب، شيء أسود تشتعل فيه النار بشدة حتى يشتد اشتعال النار فيهم والعياذ بالله، تكون لهم قمص من هذا القطران. وتغشى وجوههم النار أي وتعلوهم النار وتحرقهم والعياذ بالله. لماذا هذا الجزاء؟ ليجزي الله كل نفس ما كسبت، يجزي الله كل نفس من الأنفس بما كسبت. فهؤلاء معذبون بسبب ظلمهم وكفرهم وشركهم وعنادهم واستكبارهم. إن الله سريع الحساب، الله عز وجل لا يحسب مثل حساب البشر، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ويجازي أيضا سريع الجزاء لكل بحسابه، يحاسب الناس كلهم في وقت يسير. هذا بلاغ للناس، هذا القرآن بلاغ للناس حتى يعني ينذروا، ولهذا قالوا لينذروا به ليبلغهم وليكونوا على بينة من أمرهم ويخوفوا من عذاب الله عز وجل، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليتبين لهم بهذا القرآن وبما فيه من البراهين وحدانية الله عز وجل، وأن كل إله سواه فباطل، وليذكر أولو الألباب، وليتعظ أصحاب العقول السليمة والقلوب الطاهرة والنفوس النيرة. هذا ختام عظيم لهذه السورة العظيمة. قال أصحابه، نختم بقراءة التفسير، قال: فلا تظنن أيها الرسول أن الله الذي وعد رسله بالنصر وإظهار الدين مخلف ما وعد به رسله، إن الله عزيز لا يغلبه شيء، وسيعز أولياءه ذو انتقام شديد من أعدائه وأعداء رسله. هذا الانتقام من الكفار يحصل يوم تقوم القيامة، يوم تبدل هذه الأرض أرضا أخرى بيضاء نقية كما جاء في الحديث، وتبدل السماوات سماوات غيرها، وظهر الناس من قبورهم بأبدانهم وأعمالهم للوقوف بين يدي الله المنفرد من ملكه وعظمته الواحد القهار الذي يقهر ولا يقهر ويغلب ولا يغلب. وتبصر أيها الرسول يوم تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات، الكفار والمشركين قد شد بعضهم إلى بعض قرنين في الأصفاد في القيود، قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالسلاسل، ثيابهم التي هذا سرابيل مع السربال، ثيابهم التي يلبسونها من القطران وهي مادة شديدة الاشتعال، وتعلو هذا معنى وتغشى وجوههم الكالحة يعني الباسرة العابسة النار، قيل الكلوح فيه نوع من يعني تشمير الشفتين أو انحسار الشفتين، ليثيب الله كل نفس ما عملت من خير أو شر، إن الله سريع الحساب للأعمال. هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إعلام من الله إلى الناس، قيام حجة على الناس، وليخوفوا بما فيه من الترهيب والوعيد الشديد، وليعلموا أن المعبود بحق هو الله وحده فاعبدوه ولا يشركوا به أحدا. إذن هذا القرآن نعمة من الله عز وجل، من يشكرها ومن يكفرها، والقرآن حجة لك وعليك، وليتعظ به ويعتبر أصحاب العقول السليمة، لأنهم هم الذين ينتفعون بالعظات والعبر. ختاما من فوائد الآيات تصوير مشاهد يوم القيامة وجزع الخلق وخوفهم وضعفهم ورهبتهم وتبديل الأرض والسماوات، هذا لنتعظ به نحن، علينا لذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون الله عز وجل. وصف شدة العذاب والذل الذي يلحق بأهل المعصية والكفر يوم القيامة، أن العبد في ساعة من أمره في حياته في الدنيا، فعليه أن يجتهد، عندك فرصة الآن عندنا جميعا قبل أن نموت فتفوت الفرصة، فعليه أن يجتهد في الطاعة، فإن الله تعالى لا يتيح له فرصة أخرى بعد بعثه يوم القيامة. وغدا إن شاء الله نشرح في سورة الحجر هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.